اللي فات اللي سهل لكم كسوه خلي بالك عين راح وكان يا رب الأب الروحي لأهل القرآن مولانا الشيخ عبد الوهاب هذا القارئ الذي أعلمنا منه ليس من أسرار الخالق وصفاح والكرامة ومن كارثة والانكسار في الله سبحانه وتعالى هذا القارئ الذي يعرف ما لا يعرف كثير منا في حبه وصفاح والاخلاص وحسن سلاته من ذلك الله تعالى تلك الجنات التي عملنا من كواكب راسي ان نقدم ربك العزاء كاستاذ عظيم حبناه بكره بنا نسعى بالمعرفه حين يجمع الله قرار على عليك عليك وكثير كثير كثير يقدم يقدم مع الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. نعم يا غالي. لفت عليك. نعم يا مولاي خفت عليه كده يا شيخ عبد الفتاح والله يا رب الملك نورك يا استاذ. اي والله نعم نعم سلام ابو سرح مش جاي تكلمه اكلمه وانا منه نعم يا مولاي نعم يا خان يلا بنا لا صلى على النبي اشكر الله نعم يا مولاي نعم لا صلى على رسول الله نعم يا رب اشكر الله نعم يا عم نعم الله يبقى عليك بحب الشغل ده لا ولا شغل حسنون نعم يا رب يا مولاي نعم يا مولانا الله يفتح عليك اشكر الله يا صلي على النبي هيكسب الله. صلي على النبي هيكسب الله. انا في النبي احلى من كل حاجه يا مولاي. الله العظيم. يا شيخ عسكري الله يرضى عليك. ربنا يزيد. يا حبيبي. السماء غالي you يا رب ما انا خلي بالك من يا رب انت لما تبتدي ليه نبت عليك يا مولاد ونعمل في الارض والله انت يا دكتور ونعمل في الارض يا شيخ لا وكيل يا عم هنقوم ونعمل القرآن الجميل والله يا يا قرآن لا والله يا شيخ عبد الفتاح الله يرضى عليك. نعم يا عم. لا الله يبقى عليك. نعم يا دكتور. إن في ذلك العبرة مولانا. مولانا الشيخ والله ربنا يزيد ربنا ينجينا منه يوم عزينا حزينة يا رب. لست عليه ويقولون الكافر يا ليتني كنت ترى الله. إن في ذلك العبرة. الله يرضى عليك. إن في ذلك العبرة. الله يرضى عليك يا مولانا. لا النبي ذلك ترى سعيدة والله. لا بسم الله بركه للناس دي. هو خلص نفسه خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وراجع هذا يا غالب هذا يا رب بسم الله وبارك الله مولانا عليك الاداء السبدري السبدري والله السبدري يا حبتاح إن في ذلك أنا وسعامتي الله يفتح عليك يا أبو أحمد إن في ذلك خليفتين وشد الحسين ابن بنت الزيد. اشكر الله. نعم يا ابو يا وساعة القرآن الكريم في ديار بالبلد اللي لدي والله الله يفتح عليك. نعم يا رب. نعم يا ابو تريكه بتاع القران الشيخ Yeah. عليك. عليك يا رب. لم يلأسهم إلا أشياءً محمد الكبير كبير هو الله معلش يا مولانا الله يرضى عليك الله يصلح حالك بسم الله الرحمن غريب والله يا دكتور والله اشكر الله. نعم يا عم نعم. نعم يا مولانا. ويرجع عليك. الله وكيل ملك حالي يا حاج عبد الفتاح. نعم يا رب. نعم يا قران. اشكر الله. One of the